النبي صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله. النبي صلى Yeah. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. يا صنعة الله الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. النبي يا صلاة النبي تجلي كامل عند سدرة المنتهى صدق الله العظيم.